موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع لمع عيسى سمعان المقيم في قرية الأحيوة شرق التابعة لمركز أخميم بمحافظة سوهاج، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بوزارة التموين. بيقول فيها: عندي مشكلة كبيرة ومش عارف أوصل لحل ليها من أكتر من 5 سنين، والمشكلة يا حضرات كان معانا مستودع دقيق شغال باسم أخوي، اتغيرت الظروف وتوفى أخوي، وكان لازم نتحرك ونغير أوراق المستودع من خلال أوراق وخطوات رسمية، وقدمنا إعلان الوراثة، وبعد إجراءات كثيرة ما فيش داعي لذكرها قالوا لنا: خلاص يا محترم، تم تحويل رخصة المستودع وكله بقى تمام التمام، وكلها كم يوم وتستلموا الرخصة. أظن بقى كده إحنا عملنا اللي علينا، فاضل اللي عليكم أنتوا بقى، وصلهم للباب يا فوزي. ومشينا وقلنا خلاص المشكلة اتحلت، والأخ اللي اسمه فوزي ده قعد يتكلم معانا ويشرح في حاجات غريبة، سبناه ومشينا. وفي اليوم اللي استلمنا فيه الرخصة لقينا بنت من الورثة كانت قاصر معايا في الرخصة، قلنا ما فيش مشكلة، أو قلنا يعني دي مشكلة صغيرة ومحلولة، خصوصا أن المشكلة اللي ظهرت بعد كده كانت كبيرة جدا. وإحنا بنخلص ورق المستودع دخلت المنظومة الجديدة لنظام المستودعات، وبالتالي الرخصة اللي طلعت ما لحقتش النظام الجديد، ولازم يتم تجديدها بالشكل اللي يمشي مع النظام الجديد. نعمل ايه يا بهوات؟ نعمل ايه؟ اقول لك انا يا سيدي، تدفع 800 جنيه شهريا. نعم 800 جنيه ليه بيه؟ والرسوم المطلوبة عن المستودع كل شهر. احنا ما استلمناش دقيق يا بيه. هتستلم اليوم حويجي وحتستلموا كل حاجة ان شاء الله، وكل اللي انتوا عايزينه، وتشتغلوا وتكسبوا، وهتبقى الحكاية فل الفل. شايتين سكر خفيف يا فوزي. قلنا وماله، ندفع 800 جنيه كل شهر وكل ما يلزم الرخصة بندفعه، لكن لغاية امتى؟ انا باعت شكوى لمعالي وزير التموين وبقول له يا ريت يوافق على فتح المستودع تاني والدخول في المنظومة الجديدة، احنا ناس على كد حالنا مش متحملين كل شهر 800 جنيه ليا والعامل تاني معايا. ممكن السعيد رضا سليمان.